آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة الرابعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يشرح هذه الدروس سماحة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات وفي هذا الدرس. حياكم الله وبارك الله. كنا وقفنا يا شيخ عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فإذا فرغ المصلي من دعاء الاستفتاح فإنه يقرأ الفاتحة بعد البسملة، يقرأ الفاتحة. سميت بالفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه الكريم، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فيقرأها مرتبة، يعني لا ينكسها وإنما يأتي بها مرتبة كما هي في المصحف، مرتبة متوالية، كل آية بعد التي قبلها مباشرة، لا يفصل بينهما إلا بسكوت يحتاج إليه. أما أن يفصل بين الآيات من سورة الفاتحة فصلا طويلا من غير حاجة فهذا لا يجوز. متوالية مرتبة يعني غير منكسة، متوالية يعني لا يفصل بين الآيات بسكوت طويل. نعم. مشددة يعني يأتي لأن الحرف المشدد عن حرفين، مثل الدين مالك يوم الدين، إياك فهذا مشدد، لو قال إياك ما صح، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط، كلها تشديدات 11 تشديدة فيها، لأن الحرف المشدد عن حرفين، ولو حذف التشديد سهله ما صحت صلاته. نعم. كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، في الحديث الصحيح: لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءتها ركن من أركان الصلاة. نعم. وتسمى أم القرآن. تسمى أم القرآن، وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، قالوا فكل القرآن يرجع إلى الفاتحة، يرجع إلى الفاتحة، فالفاتحة مجملة والقرآن تفصيل لها. نعم. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوآت. لأن فيها الإلهيات، يعني التوحيد، توحيد الله عز وجل وما يتعلق بذلك، هذه الإلهيات. نعم. والنبوات، النبوات يعني نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن قوله رب العالمين يستلزم أنه يرسل الرسل، يستلزم أنه يغذي عباده بنعمه، يستلزم أنه يجيب دعاءهم. نعم. والمعاد. معاد يعني القيامة، قيام الساعة، فهو مذكور فيها في الفاتحة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففيها إثبات المعاد، يعني يوم القيامة. نعم. وإثبات القدر. وإثبات القدر، لأن الرب رب العالمين هو الذي يقدر المقادير، وكل شيء يجري بهذا الكون فإنه مقدر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأنت تسأل الله أن يسلك بك طريقهم والسير على نهجهم. نعم. والتنبيه على طريق الغي والضلال. نعم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في المغضوب عليهم، ولا الضالين وهم النصارى الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، ومثلهم كل من عبد الله على طريقتهم فإنه مثلهم ويحشر معهم. نعم. ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يقف عند كل آية من آيات الفاتحة وكذلك من آيات القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مترسلا، وكان يقف عند آية الرحمة ويسأل الله، ويقف عند آية ذكر العذاب ويستعيذ بالله عز وجل، والله جل وعلا قال له ورتل القرآن ترتيلا، بأن يقرأه مترسلا في قراءته ولا يهده هزا. نعم. وهي أعظم سورة في القرآن. الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن لما تتضمنه من المعاني الجليلة، كما أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن. نعم. وأعظم آية فيه آية الكرسي، وفيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه آية الكرسي إلى آخرها. نعم. وفيها 11 تشديدة في الفاتحة، 11 تشديدة لا بد من الاتيان بها. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد. يكره الإفراط في التشديد والزيادة عن القدر المشروع، وكذلك الزيادة في المدود، لا يزيد المدود زيادة، لا يزيد المد كما يقولون عن 4 حركات، والمراد حركات الأصبع، لا يزيد عن 4 حركات، هذا أطول المدود. نعم. الشيخ صالح، بعض أئمة المساجد وخصوصا في رمضان قد يبالغ الحقيقة في التشديد وفي التمديد للآيات القرآنية في سورة الفاتحة. هذا خلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يبالغ في المدود ولا يبالغ في التشديدات، وإنما يقرأ قراءة متوسطة. نعم. فإذا فرغ قال آمين. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين، وآمين معناها اللهم استجب. لماذا؟ لأن الفاتحة كلها دعاء، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ففيها نوع العبادة نوع الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، فيقول آمين أي اللهم استجب هذا الدعاء الذي قرأته في هذه السورة العظيمة. نعم. بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. نعم، يقول آمين بعد سكتة لطيفة، يعني سريعة خفيفة، لا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، لا، ولا الضالين، ثم يقول هو ومن وراءه آمين أي اللهم استجب. نعم. يجهر بهما إمام ومأموم معا في صلاة جهرية. يجهر بآمين إمام ومأموم في صلاة جهرية، أما الصلاة السرية فلا يجهر بآمين إذا قرأ الفاتحة. نعم. ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية. يستحب سكوت الإمام بعد آمين في صلاة جهرية، يعني لا يشرع في السورة التي بعدها إلا بعد سكوت يفصل به بين الفاتحة وبين غيرها من القرآن. نعم. لحديث سمرة، سمرة الوارد في أنه يفصل صلى الله عليه وسلم. نعم. ويلزم الجاهل تعلمها. يلزم الجاهل لقراءة الفاتحة أن يتعلمها، لأن صلاته لا تصح بدونها، وهي ركن من أركان الصلاة. هذا إذا أمكن ذلك فإنه يتعلمها، وإذا لم يمكن فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبح الله وهلله وكبره ثم اركع. قال: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. فإن لم يفعل يعني يتعلم الفاتحة حيث أمكنه تعلمها لم تصح صلاته، لأنها ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة متعمدا فإنها لا تصح الصلاة. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقرأ الفاتحة، هذا واجب على كل مصلي، من إمام ومأموم ومنفرد. فإذا لم يمكنه قراءة الفاتحة ولا يعرفها ولا يمكن أن يتعلمها، فإنه يأتي بذكر الله والتسبيح والتهليل بدلاً. فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. نعم. ثم يقرأ البسملة سرا. ثم بعد الفاتحة يقرأ البسملة سرا لقراءة السورة التي بعدها. إذا كان سيقرأ من أول سورة يأتي بالبسملة. نعم. ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية. ثم يقرأ سورة كاملة من قصار المفصل، وإن قرأ آية أو آيات أجزأ هذا بدل السورة. نعم. وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، هذا المفصل، وقيل يبدأ من الحجرات، وقيل يبدأ من سورة الأحقاف، والمشهور أنه يبدأ من قاف، وهو ثلاثة أقسام: طوال المفصل، ومتوسطات المفصل، وقصار المفصل. فالطوال إلى عمّة، والمتوسط من عمّة إلى الضحى، والقصار من الضحى إلى آخر إلى الناس. نعم. لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن. أوس لعله ابن الصامت. أوس. نعم. ابن الصامت. نعم. قالوا: ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا. نعم، يعني صلاة الليل، يسمون قراءة صلاة الليل بالحزب، وكانوا يحزبون القرآن في صلاة الليل على هذه الأنواع: منهم من يحزبه لعشر، ومنهم من يحزبه لسبع، ومنهم من يحزبه لثلاث. نعم. وحزب المفصل واحد. حزب المفصل واحد من قاف إلى الناس، يعني أنه يقرأ حزب المفصل في كله في ليلة. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر. يكره للإمام أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل من غير عذر، لأن هذا خلاف السنة، والكسالى الآن من الأئمة لا يراعون هذا، لا يراعون السنة في قراءة القراءة في الصلاة لما فيهم من الكسل. نعم. ذكر الشيخ كسفر ومرض ونحوهما. نعم هذا العذر يعني. نعم. هذا العذر إذا كان مسافر يخفف القراءة، ولأن المسافر يناسبه التخفيف لأنه بحاجة إلى ذلك، ولذلك يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فالسفر له حالة تحتاج إلى السهولة في العمل. نعم. ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها ببعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراب. نعم على هذا التقسيم، يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وعرفنا القصار أنها من الضحى إلى آخر سورة الناس. نعم. قصار المفصل. ويقرأ في الفجر من طواله، وطواله من قاف إلى عمة، هذه طوال المفصل. ويقرأ في البواقي، بواقي الصلاة كالظهر والعصر والعشاء، يقرأ من متوسط المفصل، والمتوسط هو من عمة إلى الظهر. نعم. نكتفي بهذا الدرس المبارك والذي سجل مع سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، نستكمل ما تبقى من هذا الدرس في أداب المشي إلى الصلاة في الدرس القادم بإذن الله. حتى ذلكم الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة شيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.